يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الصلح والحكم؟ الحكم إلزام، الحكم القضائي إلزام، أما الصلح فهو غير ملزم، الصلح غير ملزم، إن قبلوه صح وإما قبلوه ما يلزمهم ولا يفرض عليهم صلح. نعم.